السلام عليكم. ثلاث معاني دارت حولهم كلمة نحلة، ودي اللي وردت في سورة النساء الآية 4. هي معاني كلمة نحلة؟ نسمع الآية ثم نستأنف الكلام. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. والمعنى الأول لكلمة نحلة هو العطاء بطيب نفس، وهي على وزن فعلة من نحله ينحله، بمعنى أعطاه هبة صادق النية. والنحل هو إعطاء الشيء لا يراد به عوض. والمعنى الآخر روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وروي عن غيره أيضا من السلف بأنهما فسروها بالفريضة، وهذا الواجب وهذا الفرض تم التعبير عنه بالنحلة مع كونها واجب على الأزواج حتى يفيد معنى إتاءها أو دفعها عن كمال الرضا وطيب الخاطر. والمعنى الآخر لنحلة أو المعنى الثالث لنحلة هو عقيدة وتدينا ومذهبا ودينا، ولا معارضة بين أوجه المعاني الثلاثة، لا معارضة. فيمكن فهم النحلة على إنها هبة بصدق نية ولا ينتظر منها عوض، وأيضا ينظر إليها على إنها واجب مهر، وأيضا ينظر إليها على إنها تدينا وملة وتمذهبا لإرضاء الله سبحانه وتعالى في عباده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.